بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء أهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. إيش؟ وينوطون. وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. قوله لتركبن سنن من كان قبلكم أي اليهود والنصارى، وقد وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، فركبوا طريق من كان قبلهم ممن ذكرنا، كما هو في الأحاديث الصحيحة كحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم. لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وهو في الصحيحين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي رواية: ومن الناس إلا أولئك. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية أولا هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث سبق لنا بيانه، ولكن ما يمنع أن نأتي بملخصه في هذا الدرس، لأن يعني ربما يكون بعض الحاضرين لم يكن حاضر. هذا حديث أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وخرج إلى حنين لقتال هوازن، وكان أهل مكة لم يسلموا إلا وقت الفتح، لأن من أسلم منهم آذوه فهاجر إلى المدينة، فلم يبقى في مكة إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون الهجرة، وأكثر من فيها مشركون. فلما دخل صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا لها ظافرا منتصرا، نصره الله على الشرك وأهله وفتح مكة وأسلم أهل مكة. فلما أسلموا أصبحت مكة دار إسلام، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد فتح مكة، أي لا هجرة من مكة بعدما صارت دار إسلام، لأن الهجرة من بلد الكفر أو من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فلما فتح مكة صلى الله عليه وسلم ودخل الناس في دين الله أفواجا وأسلم أهل مكة كلهم، أصبحت مكة دار إسلام مثل المدينة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأهل مكة: الآن ما في داعي أنكم تهاجرون إلى المدينة، أصبحت بلدكم بلد الإسلام، يؤدي الإنسان إسلامه وشعائر دينه بكل حرية ولا يحصل له مضايقة ولا. فقال: لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، تجاهدون في سبيل الله وتنوون الجهاد وتجاهدون إذا حضر الجهاد، وقبل الجهاد تنوون أنه متى حصل لكم الجهاد تجاهدون، ولكن جهاد ونية. فربما تمسك بعض أهل العلم قولوا لا هجرة بعد الفتح أن الهجرة قد انقطعت، وليس كذلك. الهجرة من مكة قد انقطعت، لأن مكة صارت دار الإسلام. أما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فهي باقية إلى قيام الساعة. كل من كان في بلد شرك يضطهد في دينه فهو يجب عليه أن يهاجر إلى بلد الإسلام، إلى بلد يأمن فيها من أداء شعائر دينه على وجه لا يحصل له فيه فتنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا هجرة بالنسبة لمكة فقط، وإلا الهجرة فهي باقية إلى قيام الساعة، والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما سار من مكة وجعل فيها أميرا من قبله واليا على أهل مكة، قد عين عتاب بن أسيد رضي الله عنه أميرا على مكة، ثم سار لقتال هوازن، وقد اجتمعت هوازن ومن جمعوا معه من شتى القبائل في حنين، في حنين الذي هو الآن يقرب من 25 كيلو أو إلى 30 كيلو من مكة في طريق الشرائع، أو هي الشرائع نفسها، هذا هو حنين. فحصل القتال هناك، ولكن الصحابة الذين كانوا معه من المدينة صلى الله عليه وسلم 10,000، الذين أتوا معه لفتح مكة 10,000، وخرج من مسلم مكة الذين أسلموا وخرج منهم 2,000، فصار جيوش المسلمين الذين ذهبوا لقتال في حنين لقتال هوازن 12,000. فلما مروا في طريقهم وجدوا بعض المشركين الذين لم يدخلوا يعلقون أسلحتهم على شجرة سدرة كبيرة، يعلقون أسلحتهم ويعلقون بعض ملابسهم، ويزعمون أن هذه الشجرة فيها بركة وأنها تنفعهم وتضرهم. فلما رأى ذلك بعض المسلمين الجدد الذين وصفهم كذلك في حديث أبي واقد الليث وصفهم بقوله ونحن حدثاء عهد بإسلام، أسلمنا جديد، ما عرفنا حقيقة التوحيد ولا عرفنا حقيقة الإسلام، فلما مررنا من عند هذه السدرة والناس يعلقون عليه أسلحتهم ملابسهم ويعلقون بعض شؤونهم يزعمون أن فيها بركة وأنها تجلب لهم الخير، وأن فلما مروا سكتوا، لما مروا تجاوزوها ومروا بشجرة كبيرة مثله ما عندها أحد، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا شجرة مثل ما أولئك شجرة. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أفغير الله أبغيكم، أفغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، ما هناك إله إلا الله. فأنكر عليهم لما طلبوا شجرة يتبركون بها، فكيف إذا تبركوا بالقبور وتبركوا بالصخور وتبركوا بالأنهار وتبركوا بالنجوم والكواكب، وفقد اتخذوها آلهة من دون الله. فقال النبي مجرد ما طلبوا شجرة يتبركون بها، قال تريدون إلها غير الله، أي تريدون أن تجعلوا هذه الشجرة إلها مع الله، فمقالتكم هذه اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نتبرك بها، مقالتكم هذه مثل مقالة بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، الإله واحد وهو الله، إله من في السماوات وإله من في الأرض وهو الله سبحانه هو الذي خلق ورزق. فأنكر عليهم وقال إنها السنن هذه هي الطرق والسنن من قبلكم، وهكذا كانت الأمم يقلد بعضهم بعضا ويقلدون آباءهم ويقلدون مشايخهم ويقلدون من كان قبلهم، ماذا يعملون؟ يعملون مثلهم، ويقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فقال إنها السنن، قلتم مثل ما قالت بنو إسرائيل. وهذا الحديث قال المصنف رحمه الله يشبهه حديث كثيرة، لأن النبي قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ذب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله من كان قبلنا؟ من هم الأمم الذين قبلنا؟ هل هم اليهود والنصارى؟ قال نعم. قال ومن غيرهم؟ الذين أرسلت إليهم الكتب وأرسلت إليهم الأنبياء، ولكنهم آمن البعض وكفر الأكثرون وقلدوا آباءهم وتركوا دين الأنبياء. وأنتم سيكون في هذه الأمة من يعمل كعمل اليهود والنصارى. لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا بل دخلتم. وجاء في بعض الروايات حتى لو كان منهم من يأتي أمه علانية لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك. ولذلك تجد كثيرا فاليهود والنصارى لبسوا الحرير وتجد في هذه الأمة من يلبس الحرير، وأولئك لبسوا الذهب تجد في هذه الأمة من يلبس الذهب مع تحريم النبي. هذان أخذ الحرير بيد وأخذ قطعة الذهب بيد وقال هكذا، هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وتجد الناس من يلبس الحرير والعياذ بالله، ومن يلبس الذهب ويتختم بالذهب مع تحريم النبي، ومن يستعمل الذهب في الشرب وفي الأكل، والنبي يقول الذي يشرب في إناء الذهب وفي رواية في إناء فيه الذهب والذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فقلدوا اليهود والنصارى، وتجد اليهود والنصارى بنوا المساجد على قبور أنبيائهم، وتجد في هذه الأمة من عملوا كذلك، بنوا المساجد على قبور مشائخهم ومعظميهم وصاروا يأتون إليها واتخذوها آلهة من دون الله مثل ما فعلت اليهود والنصارى. فهذا الذي حصل من كثير من هذه الأمة مشابهة اليهود والنصارى في بعض أمورهم، فكل يشابه. فهذا الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، لا تتبعوا النسان على من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، أي شيء يعملونه ستقلدونهم. وهذا شيء مشاهد في كل وقت، ولكن في وقتنا الحاضر قد يكون أكثر، فتجد كثير من الناس يقلدون الخواجات، يقلدون الكفار في ملابسهم، يقلدونهم في حلق لحاهم، يقلدونهم في لبس الذهب، يقلدونهم في تربية الكلاب وحمل الكلاب وشيرة معهم سياراتهم، يقلدون مثل ما يعملون ذولاك يسوون مثلهم، يقلدونهم في لبس النساء القصير ولبسهن العشية تكشف ذراعيها وتكشف ساقيها تقليدا لأولئك، تلبس الثوب الضيق وتبين محاسنها تقليدا لأولئك. فهذا حصل مثل ما أخبر النبي، هذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وعلم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة لا بد أن تعمل. إلا أنه صلى الله عليه وسلم بشر وأخبر أن في هذه الأمة من لا يضرهم ذلك يتمسكون بسنة النبي، لأنه قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله تعالى إلى قيام الساعة. سيبقى في هذه الأمة من هو على طريق النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأكثرون مثل ما أخبر سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلا أنهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فتجد اليهود والنصارى يعترفون بأن الله خالقهم ورزقهم، ولكنهم يتخذون المسيح إلها آخر، يتخذون مريم إلها آخر، يقولون المسيح ابن الله، اليهود يقولون عزير ابن الله، وهم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق، فلا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذه الأمة حدث فيها كل ما هو موجود عند أهل الكتاب يوجد عند طوائف، لكن ما الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى حفظ دينه ولا تجمع الأمة تكون مثل أولئك، لا يكون طوائف، يكون من أهل الحق موجودين. تجد مثلا في البلد مثلا نسبة 10% 5% مستقيمين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام طريقة السلف الصالح، وتجد في البلد مثلا 10 وتجد في هذا ففيه طوائف موجودة، وإن لم تكن الطائفة في مكان واحد، لا قد يكون مثلا في طائفة مستقيمة على الحق في المغرب، وفي طائفة مستقيمة على الحق في المشرق، وفي طائفة مستقيمة في البلاد مثلا ما تخلو بلد الحمد لله إلا بوجود فيها، ولكن الأكثرون خالفوا عهد النبي، خالفوا أمره. النبي يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وتجد أكثر البلاد الإسلامية بنوا المشاهد وبنوا القبور القباب على القبور وبنوا المساجد على القبور، والنبي يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فتجد هذه الأمة فعلوا مثل ما فعل أهل الكتاب، لأنه قال ذلك إنكارا وتخويفا لهذه الأمة أن تعمل كعمل اليهود والنصارى. فعلى المسلم أن يتنبه لدينه ويعرف حقيقة دينه، وأنه ما يسلم دينه حتى يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقته. لأنه لما قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله هذه الواحدة من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم. من كان على مثل حالة الرسول وأصحابه هذه الفرقة الناجية. فأنت أيها المسلم إذا أردت أن تعرف هل أنت ناجي أو دخل عليك شيء، اعرض نفسك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى سيرته، اقر سيرته صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه ماذا يعملون. فإن كنت متمسك بهم فأنت تطمئن واحمد الله على هذه النعمة واعرف أنك من الفرقة الناجية. وإن كنت لا والله شوف شيء من نفسك مخالف ما طريق الرسول، مخالف بهدي عليه الصلاة والسلام، مخالف ما طريق الصحابة، قريت حديثه وسيرته وجدت انك والله مخالفه بعض، ارجع الى نفسك واترك ما انت مخالف عليه وارجع الى هدي النبي وطريقته صلى الله عليه وسلم وسنته. فسنته محفوظة، فهذا عندك صحيح البخاري، عندك صحيح مسلم، عندك الامهات الست، عندك سيرته صلى الله عليه وسلم، اقرأها واتبعها. هنا فيه مسائل: الاولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة نعم تفسير سورة النجم، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر. أفرأيتم، هل نفعتكم اللات أو نفعتكم العزى أو نفعتكم مناة؟ وكل هذه أصنام. فهذا اللات صخرة بالطائف يعبدونها من دون الله، والعزى شجرة في اليمنية يعبدونها من دون الله، نخلها اليمنية، وهذه مناة في قديد، فكل هذه يعبدونها العبيد. قال: رأيتم هذه التي تعبدونها من دون الله، هل أفادتكم؟ هل نفعتكم من شيء؟ ما تنفعكم، لا شجر ولا حجر، بل ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل. العبادة لله وحده لا شريك له، هو اللي سبحانه وتعالى بيد كل شيء وهو النافع الضار. قل: لا يملك من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. ما يدرون متى البعث، لا الأنبياء ولا غيرهم، هذا بشيء بيد الله. قيام الساعة ما حد يعرفها، لا النبي ولا الملائكة ولا أحد، علمها عند الله. سألونك عن الساعة، قل: إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك، أي يسألونك أيها النبي كأنك حفي عنها، قل: إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يعلمون. هذه حالته صلى الله عليه وسلم. نعم. الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، قالوا: اجعل لنا إله، وهم ما قص كما قالوا إله، قالوا اجعلنا إله يعني شجرة، قالوا خلنا شجرة نتبرك به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قلتم مثل قولة بني إسرائيل اجعلنا إله، جعلنا لكم هذه الشجرة تتبركون بها، معناها اتخذتموها إلها من دون الله. لأنهم لما قالوا اجعلنا ذات أنواط، أي اجعلنا شجرة ننوط عليها، نعلق عليها الأسلحة ونعلق عليها أمورنا، تحصل لنا البركة منها. فقال النبي: قلتم مثل ما قالت بني إسرائيل اجعل لنا إله، تريدون شجرة تتخذونها إلها من دون الله؟ نعم. الثالثة كونهم لم يفعلوا. نعم ما فعلوا، لكنهم عرفوا ان التشريع من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وان ما حد يشرع شيء، فلذلك هما راحوا يتخذونها اله. لا، جاءوا طلبوا من الرسول، قالوا هل تجعلها لنا؟ قال لا، اعوذ بالله، انا اجعل لكم اله، وانا ارسلت بمحو جميع الآلهة من دون الله، مرسلت بالتوحيد بكلمة الإخلاص لتعبدوا الله وحده لا شريك له، وتقولون اجعل لنا ذات إله، اجعل لنا ذات ألواط، فتجعلون إلها من دون الله. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. نعم، هم ظنوا، قالوا نجعل لنا شجرة تبرك بها، يظنون أن هذا يحب الله، يرون هذا يقربهم من الله، فأخبرهم النبي لا، هذا ليس بقربة، هذا شرك، هذا يبعدكم عن الله، هذا إذا الله يكلكم إليها تأخذون إلها من دون الله. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. نعم، إذا جهلوا هذا وهم أصحابه صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا معه من مكة للقتال في الجهاد في سبيل الله مع النبي، ومع ذلك جهلوا هذه المسألة، قالوا اجعل لنا إله، فإذا فعلوا فغيرهم من باب أولى إنه يجعل ذلك. فأهل زماننا في القرن الرابع عشر الذين يبنون القباب على القبور ويسألون أهل القبور ويذبحون لهم وينذرون لهم ويطوفون بالقبور ويطلبون منهم العون ويطلبون منهم المدد، أولى أنهم يجهلون هذا الأمر إذا كان حدث هذا في الصحابة، لكن الصحابة ما فعلوا، طالبوا من الرسول والنبي قال لا، تريدون عالية، لا هذا ما يصلح. فإذا كان هذا لا نستغرب أنه يوجد في القرن الثالث والسابع والتاسع أو قروننا هذه من يعبد من دون الله القبور والأنداد ويطلبوا أن اتخذوها آلهة من دون الله، ما هو غريب، فلا تستغرب هذا ولا تقول والله دول مسلمين كيف يعبدون، ما دامت الصحابة حصل منهم هذا، فتنبه لنفسك واعرف حقيقة دينك واعرف حقيقة توحيدك. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. نعم، الصحابة رضي الله عنهم صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وحضروا نزول الوحي وجاهدوا معه، قاتلوا عن يمينه وعن شماله وأمامه ومن خلفه، ولهم من الحسنات ما تحصل لغيرهم، ومع ذلك قالوا هذه المقالة. ورد عليهم النبي قال أنتم تريدون أن نجعل لكم إلها من دون الله، إذا كان هذا في زمان الصحابة فمقارعون ما يقع في القرون التي بعد هذا التي تقع بعد القرون المفضلة التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه القرون المفضلة. فإذا حدث بعد هذه القرون المفضلة من الأمور والشركيات ما هو غريب. نعم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. الثامنة الأمر الكبير. نعم، النبي غلظ عليهم وأنكر عليهم وبين لهم أن هذا أمر منكر والعياذ بالله، كيف تطلبون إله شجرة تتبركون بها، معنى أنكم اتخذتم إلها من دون الله، ما هناك البركة من الله سبحانه وتعالى، لا تحصل البركة بالتمسح بالصخور ولا بالأعمدة ولا بجدران الكعبة ولا بجدران الحجرة النبوية، ذا ما كل هذا ما عنده شيء، الأمر لله، ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمر ولا ملك، الأمر كله بيده، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فعنا تسحرون، مدام الأمر كله لله ليش تذهبون إلى صخرة تمسحون بها أو جدار أو صاحب قبر وهو لا يدري عنكم ولا يسمعكم ولا يدري ماذا تقولون ولا يقدر ينفعكم بشيء، لأن الملك لله والأمر لله، ألا له الخلق والأمر، والله عز وجل يقول ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه أي من دعي من دون الله، ملك، نبي، ولي، شجر، حجر، كوكب، شمس، قمر، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله عز وجل. نعم. الثامنة الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. التاسعة. نعم، هذا أمر خطير، إنهم يطلبون الشجرة يتبركون بها، فالنبي عليه الله أكبر الله أكبر الله أكبر من أن يتخذ من دونه إله، ثم بيّن لهم أنكم اتخذتم شجرة تتبركون بها صرتم مثل بني إسرائيل الذين قالوا لموسى اجعل لنا إله، ثم شجرة تتخذونها إلها من دون الله، وما قالوا لبنخذ إله، قالوا للبركة نعلق أسلحتنا ونعلق بعض ملابسنا ومتعتنا عليها ويحصل لنا منها البركة، قال معناه أنكم تريدون إله من دون الله، تتخذون إله مع الله، هذا قالت اجعل لنا إله، هذا قولتكم مثل قولتهم، أنتم قلتم أن عندنا أسلحتنا عالية للبركة، وهناك قالوا اجعل لنا إله، مكلاتكم واحدة أنتم إياهم. ولذلك قال الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، وهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى، الله أكبر أن يتخذ معه إله. نعم. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. نعم، هذا من معنى لا إله إلا الله، ما دام أنك قررت بلا إله إلا الله، شهدت لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لازم من تحقيق هذه الشهادة لا إله إلا الله معنى أنك ما تتعلق قلبك بأحد غير الله، فإن تعلق قلبك بأحد غير الله فأنت ما حققت لا إله إلا الله، لأنك متى تعلق قلبك بأحد ورجوته من دون الله وظننت أنه ينفعك من دون الله فقد صار إله، ولا اتخذت إلها واحد اتخذت آلهة، ما جعلت إلها واحد، والله الآية لا إله إلا الله، لا إله نافيا لجميع ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات العبادة لله وحده لا شريك له، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ولذلك القرآن مملوء من تفسير معنى لا إله إلا الله، وهذه الأحاديث كلها تفسر معنى لا إله إلا الله، والله سبحانه وتعالى يقول ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، فهو الأمر بيد الله، ما حد يرفع عنك البلاء ولا حد يرفع عنك المرض إلا الله، ولا أحد يجلب لك الخير إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا طلبت الولد أو طلبت الرزق أو طلبت العافية أو طلبت دفع الأعداء ما هناك إلا الله وحده لا شريك له، ولذلك يقول الله فاعبده، العبادة كلها لله، بالركوع وسجود وصيام ودعاء واستعانة واستغاثة ورجاء ورغبة ورهبة وتوكل، فاعبده كل هذا لله، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. العاشرة أنه حلف على الفتية، أنه نعم حلف على الفتية صلى الله عليه وسلم افتاهم وأخبرهم أن هذا شرككم، مع ذلك قال قلتم والذي نفس أقسم صلى الله عليه وسلم على أن هذه المقالة مثل مقالة بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إله، لما قالوا نبي شجرة أن تبرك به نتبرك بهذه الشجرة، قال قلتم والذي نفسي أقسم صلى الله عليه وسلم بالذي نفسه بيده، وهو الله بيده أنفس العالم، يقبض ما يشاء منها ويرسل ما يشاء، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى عجل مسمى، فالأرواح بيده سبحانه، والذي نفسي بيده أي روحي بيده سبحانه، متى ما شاء قبضها ومتى ما شاء أرسلها قلت كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إله فاحذروا من هذا ولا تتبركوا بشيء من الأمور ولا تخلوا بمعنى لا إله إلا الله وقد قلتموها وآمنتم بها. هنا أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. نعم النبي عليه الصلاة والسلام لا يحلف إلا لمصلحة, فلكن يكون صلى الله عليه وسلم ممن يكرر الأيمان ويحلف على لا ما يحلف إلا على شيء بين واضح كالشمس ولمصلحة راجحة. هذا فإذا كان بعض العلماء وبعض العقلاء يحفظون أنفسهم من الأيمان التي لا حاجة لها أو الأيمان الكاذبة ويقلون من الأيمان لدينهم ولعقول, فكيف بالرسول من باب أولى صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعضهم يمدح بعض ويقول قليل الألايا حافظ ليمينه إذا صدرت منه الألية برته. قليل الألايا, ما من الناس اللي يكثرون الحلف, لأن الإكثار من الحلف وكونه يحلف على أمر ويمنع منه جاء أمر قام يحلف هذا دليل على عدم ثقة بنفسه من ناحية, ومن ناحية دليل على أنه يرى أن الناس ما يصدقونه فيأتي بالأيمان. هذا لنقص فيه ولنقص في عقله ولشك فيه, ولأن الناس يشكون في صدقه فيكرر الأيمان من أجل يصدقونه. أما الإنسان اللي واضح وأمره صدق وقوله صدق فهو إذا حلف على شيء فهو يحلف لأمر مهم. نعم. الحادية عشرة أن الشرك فاطلبوا منه البركة, هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر, لأنهم لو أنه شركا أكبر ارتدوا فيه, كان لهم النبي جددوا إسلامكم. نعم. الثانية عشرة قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. نعم، الصحابة اللي كانوا أتوا مع النبي وكانوا في المدينة وأتوا معه، لكن اللي قالوا هذا الذين إسلامهم جديد خرجوا من مكة معه إلى حنين صلى الله عليه وسلم، ونحن حدثاء عهد بكفر، الكفر ما أطمن الكفر، فهم ما عرفوا هذه المسألة. أما غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم يعرفون هذه المقالة وأنها منكرة، ولذلك لم يقولوها للنبي. نعم. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كره. نعم، التكبير عند التعجب خلافا لمن كره، فلا يكره. والنبي تعالى لما تعجب من قولهم كبر الله أكبر، متعجبا لقولهم، كيف تطلبون شيء تبركم وأنتم مسلمين تقولوا لا إله إلا الله وتعرفون أن الله هو النافع وأنه هو الضار، تطلبون بركة من غيره؟ فتعجب من قولهم وقال الله أكبر تعظيما لله جل وعلا. نعم. الرابعة عشرة سد الذرائع. نعم، سد الذرائع، لأنهم ربما في الأول يتبركون ثم يأتي من بعدهم ناس يركعون ويسجدون لهذه الشجرة، كما وقع في اللات والعزة ومنات الثلاثة اتخذوهم آلهة. ولذلك لما قال أبو سفيان في غزوة أحد لنا العزة ولا لكم، يعني العزة هذه الشجرة التي يعبدونها في وادي نخلة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تجيبوه؟ قالوا ما نقول يا رسول الله، قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا، لا عزا تنفع ولا لات تنفع ولا هبل ينفع ولا أي شيء ينفع، ولا شجر ولا حجر ولا قبر ولا شيء. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، لما رأوا أن في كفار يعلقون صحتهم بهذه الشجرة قالوا نبي مثلهم، فنهاهم النبي قد تشبههم بالمشركين، تتشبههم بالكفار الذين يتخذون من دون الله آلهة. نعم. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام غضب عليهم، الله أكبر، نهى السنن، قلتم، خاطبهم ووبخهم، والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فغضب إنكارا للمنكر عليه الصلاة والسلام على ما أعطاه الله من حسن الخلق والحلم، ولكنه لما انتهكت محارم الله غضب عليهم وأنكر عليهم الإنكار الشديد صلى الله عليه وسلم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. نعم، القاعدة الكلية إنها السنن، أي الطرق، هذه الطرق التي اتخذها أهل الجاهلية من قديم الدهر وحديثه، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. هذه طرق أكثر الأمم، هي قلت له لا تعبد من دون الله، لا تعمل كذا، قال والله هالبلدنا كذا، لا تحلق لحيك، والله كل الناس هذا، لا تلبس الذهب، يا أخي ما هو بنا ألبس خاتم الذهب، شوف الناس كلهم يلبسون، لا تلبس الحليب، يا أخي ما هو بنا الحليب، الناس كلهم يلبسون الحليب، لا تسبل ثيابك، كل الناس، شوف الناس كلهم على هذا، لا تستعمل الربا، يا أخي الربا بس أنا، كل الناس، كل الدنيا كذا، فسبحان الله، هذه حجة الناس كذا والناس كذا، إن وجدنا بنا على أمة وإن على ثريهم مقتدون، ما هي الحجة هذه، تفعل الناس ما يفعلوا، ما يفعل الناس تفعلوا، خف الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أجل كذلك أنا مع المشركين، لا أنت تنبه لنفسك وخف من الله سبحانه وتعالى وراجع دينك، وشوف النبي عليه الصلاة والسلام ما يأمرك به وامتثله ما يفعله عليه الصلاة والسلام. الله ما قال لنا ناظروا بعضكم ولا قلدوا بعضكم، لا، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، هو القدوة فقط عليه الصلاة والسلام، وأصحابه الذين تعلموا عنده وأخذوا منه صلى الله عليه وسلم ونزل الوحي وبحضورهم، ويعرفون أسباب النزول ويعرفون المراد منه، والنبي يفسر لهم ويشرح لهم ويطبق لهم بأفعاله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء القدوة، تكذب غيره. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم. الثامنة عشرة أن هذا علم من علام النبوة لكونه وقع كما أخبر. نعم هذا علم من أعلام النبوة صلى الله عليه وسلم، لأنه وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، لا تتبعون سنن من كان قبلكم، وقع كما أخبر. تجد من هذه الأمة لما رأوا أهل الكتاب والمشركون مثلا يحنكوا اللحم سوى مثلهم، لما رأوهم يلبسون الحرير فعلوا، لما رأت نساءهم النساء يلبسن القصير ويحلقن شعورهن قلدون وصاروا مثلهن. تطرح الواحدة بعد ساقاها ظاهرتان وربما ذراعاها وربما عبدها ظاهرة تقليد لأولئك، صاروا مثلهم. مش يسوون لم يسوي مثلهم، تقلدون اليهود والنصارى، والرسول حذركم لا تتبعون سلمك حذر القذة بالقذة حتى لا دخل رب ذا دخلتموه، خاف الله رب العالمين. لا تقلدون الكفار، قلدوا نبيكم، قلدوا الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى هديه، انظروا إلى سيرة أصحابه، قلدوهم تابعوهم، ولا تقلدون هؤلاء الكفار. الكفار بنوا الكنائس وحطوا صورة مريم وصورة المسيح وعبدوهم من دون الله، حنا نروح ونبني هذا قبر ولي وهذا قبر الولي الفلاني وكذا، ونحط عليها القبة ونجي ونقولها غثنا ونبي ولد ونبي الرزق وكذا، ونذبح له وننذر له. والله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، نسوي مثلهم. حق الرسول حذرنا، هذا تحذير. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني اللعن اليهود والنصارى بس، وهذه الأمة تفعل فعلهم ولا تلعن، من فعل فعلهم حصلته اللعنة. كل ما في القرآن من ذكر أعمال اليهود والتحذير منها، أو ذكر أعمال النصارى والتحذير منها، أو ذكر أعمال المشركين والتحذير منها، هو تحذير لهذه الأمة، فمن فعل مثل ما فعلوا فهو منهم. ولذلك النبي يقول من تشبه بقوم فهو منهم. تشبهت باليهود أنت من اليهود، تشبهت بالنصارى من النصارى، تشبهت بالمشركين أنت منهم. من تشبه بقوم فهو منهم، فلا تشبه إلا بالرسول وأصحابه عليه الصلاة والسلام، وانظر هديه ماذا كان يعمل عليه الصلاة والسلام واقتد به، هو القدوة عليه الصلاة والسلام. نعم. التاسعة عشرة أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. أن ما ذم الله به اليهود والنصارى فهو لنا، كل ذم في القرآن لليهود أو للنصارى أو للمشركين فهو ذم لمن فعله من هذه الأمة. ولذلك يقول سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. من إذا فعلته هذه الأمة فهي تلعن كما لعنت اليهود والنصارى. إذا اتخذوا القبور على المساجد لعنهم الله كما لعن اليهود والنصارى كونهم يتخذون المساجد على القبور. كل ذنب ورد في القرآن لليهود أو للنصارى إذا فعلته الأمة معناه أنهم صاروا مثلهم. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. اللي يفسد من العلماء عالم ويقول قال الله قال رسوله يتبع الأحاديث ولكنه هو بنفسه غير مستقيم، إن صلى الناس ما صلى معهم، وإن صام الناس ما صام معهم، وإن اجتنب المؤمنون الخمر هو يشرب الخمر صار مثل هؤلاء. معناه أن تشبه بأصحاب هؤلاء وصار منهم. فهو من تشبه بعلماء اليهود الذين يعرفون التوراة ويعرفون ما أنزل الله على موسى ويخالفونه، ومن جملة مخالفتهم أن الله أخبر بالتوراة أنه سيبعث محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمنون به، وقد خالفوا التوراة خالفوا ما أنزل، وموسى أخبرهم بخروج محمد وأمرهم بالتبع وخالفوه. فكذلك أيضا من كان عالم من هذه الأمة ولم يعمل بعلمه فهو مثل اليهود، لأن الله وصف اليهود بقوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فالعالم من هذه الأمة اللي حفظ القرآن وحفظ الأحاديث ولكن لم يعمل بها مثل اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم حمل القرآن والسنة ولم يعمل بها فهو مثلهم، لأنه تشبه بهم من تشبه بكم فهو منهم. أو كذلك العباد، بعض العباد الذين يتعبدون على جهل وضلال، إذا تعبدوا على فهو مثل النصارى، النصارى يعبدون على جهل وضلال، فمن كان يتعبد من غير طريق متبع وسلوك للنبي عليه الصلاة والسلام فهو شابه النصارى. فلذلك قال العلماء رحمه من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود، لأن اليهود عندهم علم، ومن فسد من العباد عبادنا ففي شبه من النصارى، لأن النصارى يعبدون الله على جهل وضلال. نعم. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، من ربك؟ أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن من؟ أما من من من كلها من أما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما من دين وأما ما دينك وأما من وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلى آخره. متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن ما حد يفعل شيء إلا بأمر الرسول، ولا يفعل عبادة إلا أمر بها الرسول أو شايف الرسول يفعلها بأمره أو بفعله أو تقريره صلى الله عليه وسلم. فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، حينما يدفن الرجل في قبره ويأتيه ملكان ويسألانه فيقولان له من ربك، فيقول ربي الله إن كان مؤمن ثبته الله، لأن الله يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبته عند خروج روحه بشهادة أن لا إله إلا الله، وعند قبره بالتثبيت لأن الله هو ربه ومحمد النبي وأن الإسلام دينه، يثبتها الله سبحانه وتعالى. ففيه التنبيه على مسائل القبر، حينما يسأل في قبره من ربك فيقول المؤمن ربي الله، من نبيك فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، ما دينك فيقول ديني الإسلام. فإن كان مرتاب غير مؤمن ما ثبته الله لأنه مخالف، فإذا قيل له من ربك قال ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، من نبيك ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، ما دينك ما أدري، سمعت الناس يقولون، فيقال لا دريت، فيضرب بمرزبة من حديد حتى يشتعل عليه قبره نارا ويلتئم عليه القبر حتى تختلف أضلاعه فيه، فإن ثبته الله سبحانه وتعالى. ففيه هذا إن الأمر مبنى على أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه التنبيه على هذه المسائل. أما من ربك فواضح، رب الله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق الخلق، وهو الرب كلهم يعترفون به، الخلق الرازق أنه هو الله، ما حد يشك، حتى المشركين واليهود والنصارى يعرفون أن الله هو اللي خلقهم ورزق، لكن يعبدون معه غيره، بل أكثر منهم إبليس لعنه الله يعرف ربه، يعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق وأنه بيده كل شيء، ولذلك سأل الله قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم قتل معلوم، ربي أنظرني، يعرف ربه، يعرف أن الله هو الخلق هو اللي يرزق، ربي أنظرني من قال إنك من المنظرين، فهذا واضح. لكن وما النبي فمن قولهم ما نبيك من قولهم اجعل لنا ذات إله، لأنهم يعرفون أن العبادة من الأنبياء، الأنبياء الذين يشرعون ويأمرونهم بأمر الله، الله يشرع، لأن الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليكم ووصانا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالأنبياء هم الذين تلقوا عن الله التشريع، وهم اللي خبروا للناس بالتشريع ويشرعوا لهم بأمر الله سبحانه وتعالى. وأما ما دينك فمن إخبار بأنباء الغيب، فهذا هو الدين الصحيح، لأن الله آخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عرفنا أنه نبي بإخباره من أنباء الغيب، والنبي هو الذي أرسله الله لهداية الناس، وعرفنا أنه ما أرسله الله لهداية الناس وهذه المعجزات عرفنا أنه نبي الله، فهو ما قال لنا فعلناه وهو ديننا الذي أمرنا به صلى الله عليه وسلم، لأن الله خلقنا لذلك وأرسل الرسل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلنا من قبلك في كرة، وما أرسلنا من نبي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. نعم، سنة أهل الكتاب مذمومة مثل سنة المشركين. النبي نهى عن مشابهة المشركين، ونهانا عن نتشبه بأهل الجاهلية، ونهانا عن نتشبه باليهود وبالنصارى، فهم كلهم سوى لأنهم كفرة. اليهود والنصارى والمشركين نهينا أن نتشبه بهم وأن نتابعهم أو نقلدهم، لا فرق بين هذا وهذا. نعم. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، من تلك العادة، من تلك العادات، لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. نعم، أن الإنسان اللي انتقل من شيء يخشى أن يبقى فيه بقية، يبقى فيه رواسب مما علق في ذهنه قبل ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن يبقى رواسب عند الناس من أعمال الجاهلية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من أمور الجاهلية لا يتركونهن. الناس ما يتركون ثلاث من أمور الجاهلية بقيت بذهانهم: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والنياحة على الميت من أعمال الجاهلية. ولذلك لما إن أحد الصحابة رضي الله عنه عير واحدا بأمه قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك بقايا من الجاهلية. فالإنسان اللي كان على طريقه وانتقل منها ما يؤمن أن تكون بعض الطرق باقية بذهنه ومخه، يحتاج إلى غسل وتنظيف عن هالأمور العادات، وغسلها هي بمعرفة حديث الرسول هو اللي ينقيها. حديث النبي عندك صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن، أحاديث النبي والقرآن الكريم، هذا اللي تغسل ذهنك عن عمل الجاهلية، لأنه يبين لك الصواب من الخطأ، فتجتنب الخطأ وتستمر على الصواب، ويكون ذهنك صافي خال من الأمور الشركيات أو البدع أو الأمور الجاهلية التي نهي عنها. نعم. دخلك اقرأ الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل، وقال تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فهذا في أيام الحج أم في أشهر الحج؟ وهل الرفث والفسوق والجدال في أشهر الحج يخرج الحاج عن الحج المبرور؟ هذه كلها منهي عنها في كل وقت، لكن لما كان الحج يحصل فيه الزحام ويحصل فيه كثرة المجتمعات ويحصل فيه بعض المضايقات، نبه الله على هذه النك، وما دمت أنك حاج فاجتنب هذه الأمور، وإلا فالنبي نهى عن هذه الأمور مطلقة، ولذلك نهى عنها حتى في الصيام في قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فهذا منهي عنه مطلقا، ولكنه في أيام الحج ومواسم الحج أشد، لأن أيام الحج في الغالب أن الإنسان يحصل له من المضايقات من شدة الزحام، يحصل له من الأمور مع التعب والمشقة والسهر والزحام الشديد، ربما يتضايق ويحصل منه هذه الأمور. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا فبهذا تكون حجك إن شاء الله مبرور إذا سلمت من هذا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، أي افعل بدل هذه الأمور افعل الخير، خليك حليم، خليك صبور، خلي أخلاقك طيبة، خليك تحسن، خليك تبدع الناس بالسلام، خليك تحسن إليهم، إن صار عندك زيادة ظل ورأيت أخاك بالشمس دخله بالظل، إن صار عندك زيادة أميهم بارد وهذا عطشان فأسقي من هذا الماء البارد، إذا كان عندك بقية طعام وأخوك محتاج فأطعمه من هذا الطعام. ولذلك جاء في الحديث إن وإن كان الحديث فيه من قال إن بر الحج إطعام الطعام وإفشاء السلام، فهذا من البر في الحج، فهذا الذي ينبغي للمسلم أن يسلكه. نعم. الإنسان معرض طوال حياته للوقوع في محارم الله، فما الوسائل التي شرعها الله ليحفظ الإنسان من الوقوع فيها؟ مسائل كثيرة، وأهم ما فيها تقوى الله، أنك تتقي الله وتراقب سبحانه وتعالى، فإذا ذكرت الله ورقبت الله هذا يكون سببا إلى منعك من الاقتحام في الذنوب وفي المعاصي، لأنه مثلا النفس أمارة بالسوء. أحيانا تأمرك بجمع المال ومحبة المال والحرص عليه، ثم هذا الحرص المال ربما أنك تقتحم الذنوب وتقتحم الكبائر من أجله، ربما تستعمل الربا من أجل الحصول على المال، ربما تستعمل السرقة والعياذ بالله من أجل الحصول على المال. فهذه كل النفس أمارة بالسوء. النفس تحب الشهوات وتحب المرح وتحب الفسحة في الأمور سواء حرام أو حلال، فربما حملتك نفسك أيضا على الشهوات والعياذ بالله المحرمة، ربما حملتك على الزنا والعياذ بالله، ربما حملتك على شرب الخمر والعياذ بالله، ربما حملتك على الوقوع في أعراض إخوانك المسلمين، هذا تحب نفسك وتسب هذا وتكلم بهذا، كل هذه من الشرور التي ينبغي. لكن إذا اتقيت الله تقوى الله تكون مانعة لك من هذا، مانع عنك. إذا ذكرتك الله ذكرتك وسبحانه وتعالى منعتك من هذا، لأن هذا كله ظلم. والظلم إذا كان الإنسان عنده عقل يمنعه من الظلم، عنده عقل دين يمنعه من الظلم. ولذلك يقول بعضهم والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. لعلة، هذه العلة قد يكون الدين دينه يمنعه من الظلم، قد يكون عقله يمنعه من الظلم، قد يكون عجزه يمنعه من الظلم، لكن إذا كان دينه يمنعه أسأل الله الكريم من فضله، هذا هو المطلوب، دينه يمنعه من أن يتبع الشهوات. فهذه الأمور التي تحدث الإنسان معرض كذا، فهذا الله سبحانه وتعالى. والحديث أيضا أن الإنسان يبتعد عن الأمور المشتبهة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهذا من أسباب الوقاية، أنك تبتعد عن الأمور. مثلا ابتعادك عن جلس السوء، يكون جلس سوء ياخذ مثلا ربما يستعملون المخدرات، ربما يستعملون الخمور، ربما يستعملون اللواط، ربما يستعملون والعياذ بالله، اذا اجتمعت معهم عز الله انك قاربت من هذا وربما اغروك وفعلت من هذه الفتن، فابتعد عنهم، ابتعد ولا تقرب من اولئك. هذا من اسباب الوقايه. وتجالس الناس الصالحين الذين يعينونك على طاعة الله، يذكرونك بطاعة الله. ولذلك النبي حذر من جلساء السوء، وقال صلى الله عليه وسلم، وضح لنا غاية الإيضاح، قال مثل الجليس الصالح كمثل حامل المسك، إما أن يحذيك، يبيع المسك، إما أن يعطيك شيء من طيب المسك وتشمه ويبقى معك فترة من الزمن تتمتع بهذه الرائحة، إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة ما دمت عنده. هذا الرجل الصالح. فالرجل الصالح يحثك على البر بالوالدين، يحثك على طاعة الله، ينهاك عن معصية الله، يأمرك بعبادة الله، فهذا كله خير. أما جليس السوء والعياذ بالله فهو يأمرك بالمعصية، يأمرك يحثك على استعمال الربا علشان أكثر مالك، يحثك على شرب الخمر، يحثك على الزنا، يحثك على أن تفعل كفعله. فالجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، نفخ الكير الذي يفخ الكير ويتطاير الشرار، يحرق ثيابك أو يوسخ ثيابك من هالرماد الذي يكون عليك وتجد منه الرائحة الخبيثة، إما حرق ثوبك وصخه، وإما وصخه وجدت الرائحة الخبيثة، فهذا جليس السوء والعياذ بالله. فجلس جليس الصالح أسأل الله الكريم من فضله المستقيم في دينه، المستقيم في خلقه، ينفعك ويأمرك بمكارم الأخلاق وينهاك عن سيء الأخلاق، هذا هو الجليس الصالح، تكتسب منه خير. جليس السوء والعياذ بالله الذي يأمرك بالفسوق ويأمرك بالفجور ويأمرك، ابتعد عنه. فهذه من أسباب الوقاية، أنك تبتعد عن جلساء السوء وتحرص على جلساء الخير الذين يأمرونك بالطاعة ويأمرونك بالعبادة ويحذرونك، لأن الدنيا متاع قليل. هذا ينسى أنه بالدنيا، وينسى أنه الواحد يمسي ولا يصبح أو يصبح ولا يمسي، وهمه الشهوات وناس كل شيء. أما الرجل الصالح لا، متذكر، عنده عقلية واعي، يعرف أنه يوم القيامة الحياة الدائمة هي حياة القيامة، خلود، يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. أما هذه الحياة قليلة، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، فدامت أنها قليل احفظ نفسك هالأيام القليلة حتى يكون لك الخلود في الجنة، يحصلك النعيم الدائم، وهي أيام القلائل. ربما أنك تمسي ولا تصبح، ربما تصبح ولا تمسي، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر امتثل وصية النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول ابن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، خذ من صحتك لمرضك. هكذا جلساء الصالحين وجلساء السوء والعياذ بالله يوقعونك في المهالك، ومدتك وجيزة وعمرك قليل ورايح وذاهب، ثم يصير والعياذ بالله العذاب في القبر، والعذاب في العرصات القيامة، والعذاب في النار والعياذ بالله. طريق في الجنة وطريق في السعير والقبر. القبر إما روضة للمتقي أو حفرة النار تصيب الظالمة. نعم. اعتمرت في رمضان وذهبت إلى جدة وجلست بها شهرا، ورجعت من جدة بدون إحرام في شهر ذي القعدة، فهل علي هدي؟ بدا ما اعتمر في شهر القعدة، رمضان فقط ما عليه، لأنه ما يجوز يدخل سنة جاء لمكة مقيم فيها أو يعمل فيها فلا بأس، فإن كان جاء من أجل العمرة أو من أجل الحج لابد ما يدخل إلا وهو محرم، لأنه ما لا ما يدخل إلى مكة إلا محرم. لكنه إذا كان مثلا جاي المكة قصدها الجلوس أو مثلا العمل أو الزيارة أو كذا فلا شيء عليه. نعم. سبق لي أن بنيت قبر أبي، هل أهدم ما بنيت أم لا، أو ماذا أفعل؟ نعم، إذا يعني بنى على قبر أبي بناية، إذا كنت بنيت عليها بناية رفيعة يعني أرفع من الشبر سواء قبة أو جدار أو شيء، نعم يجب عليك هدمه، حرام عليك تبني. النبي حرم ونهى وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، المشرف المرتفع، قبر مرتفع إلا سواه بالأرض. فإذا كنت حملت هذا لأبيك، بنيت عليه جدار أو عليه قبة أو أي شيء، فيجب عليك هدمه ولا يجوز أنك تتركه، لأن هذا محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام قل لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبرا بهم مساجد، والنبي لعن الذين يتخذون على المساجد البنايات والأنوار والمتخذين عليها المساجد والسرج، فكل هذا حرمه النبي. وبين لعلي أنه ما تدع قبرا مشرفا أي مرتفع إلا سويته بالأرض، ولا صورة إلا طمستها. فأنت مدام أنك أنت اللي بنيت، فكفارة هذا البناء أنك تهدمه وتبعد حجارته عنه، هذه كفارة إن شاء الله، وإن شاء الله أنك على خير. نعم. هل يجوز للشخص القوي الخروج من المزدلفة في منتصف الليل مع الضعفاء والنساء؟ نعم يجوز، لكنه يكره لأنه خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو جائز ما دام أن النبي أرخص للضعفة والمساكين، فهو ما أرخص لهم عليه الصلاة والسلام إلا في أمر جائز، ولكنك تركت الفضيلة، إذا انصرفت معهم تركت الفضيلة، فالأفضل أنك تبقى إلى قرب طلوع الشمس. لكن لو انصرفت ما نقول عليك شيء ولا نقول، لأن النبي أذن لبعض الناس، فما دامت أنه أذن ما يأذن لهم إلا في أمر مباح، لكنك أنت ذهبت إلى المباح والجواز وتركت الفضيلة، فلا تترك الفضيلة، الفضيلة أن تفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم. إني متمتع ويوجد لدي مصاريف لشراء الهدايا، هل يجوز لي صيام 3 أيام في مكة بحجة أني غير مستطيع لشراء هدي التمتع؟ وشلون تناقض هذا؟ وشلون تقول معك مصاريف كثيرة ويمكنك انك ثم تقول لي اني في مكة ولا عندي؟ هذا ما دامت عندك شيء ما يجوز لك، لان الله امر من تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي، ثم قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 اذا رجع، فهو ما يجوز لك اذا كان لك قدرة تشتري الهدي فلا يجزي عنك الصيام، لا بد أن تهدي، وإما إذا كان ما تقدر على هذا فالحمد لله العدول إلى الصيام، لكن إذا كان تقدر، وأنت في أول السؤال أخبرت أنك تقدر، ف في آخر السؤال شلون هذا تناقض؟ إلا سألتكم والله أنا معي فلوس كثيرة لكن أنا لي حاجات أخرى، بيشتري هدايا، بيشتري هدايا لعيالي، وبيشتري هدايا لجيراني، هدايا لأصدقائي وكذا، ولا تكفين. لا، هذا اللي أوجب الله عليك، وحجك واجب عليك، والفدية واجبة عليك، لازم تشتري الهدي، وإذا بقي بشيء منه فشربوا هدايا. نعم. هل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه اقرأوا سورة ياسين على موتاكم، هل هذا الحديث صحيح؟ نعم، هذا الحديث صحيح، ولكن بعض الناس ربما يحمله على غير محمله أو يستعمله في غير موضعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر القراءة هذه إذا كان عندك مريض وأحسيت منه بالموت ورأيت أنه في سكرات الموت، ففي تلك الحالة يستحب أن تقرأ عنده سورة ياسين، لأن النبي أمر بقراءتها وأخبر أنها تخفف خروج الروح، تخفف وتسهل عليه خروج الروح. أما ما يفعله بعض الناس يروح يقرأ على القبور ويقرأ على القبور ويروح للقبور ويقرؤون ويسبحون ويصلون عند القبور، لا، هذا منهي عنه. ولذلك النبي ما قال اقرأوها عند الموت أو عند القبور، قال اقرأوا على موتك. وما دام أنه في حالة الموت فأن تقرأ سورة ياسين عنده، فهذه تخفف عليه خروج روحه. نعم. أقول حضرت من المدينة